فصل في ضمان المؤدب والمستدعي والآمر. إن أتلف الشيخ أو السلطان والأب تاديبا فلا ضمان، فإن لحامل يكون ذا الأدب فأسقطت يضمنه المؤدب، ويضمن السلطان إن لها طلب فأسقطت أو ماتت إذ كان السبب. لا بعد الاستدعاء للسلطان، فرب الاستدعاء ذو الضمان، ولا ضمان لازم عن أمر مكلف نحو نزول بئري. ولو يكون الآمر سلطانا كما لو استؤجر فيما كانا.